السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في بغداد عام 2016، وتحديدا في منطقة ينقال لها منطقة المعامل، معروفة في العراق. القصة هذه الله يسلمكم فيها قصة جريمة غامضة. كانت بدايتها مديرة مدرسة ينقال لها سهام. سهام هذه متزوجة وعندها عيال، وزوجها اللي ينقال له حميد يشتغل في الإدارة التموينية، هذول اللي يوزعون مواد التموين الحكومي للناس. رجل محترم وأخلاق وخايف الله، لكن عنده مشكلة بزوجته سهام اللي هي مديرة المدرسة. سهام ما هي طايقة والدة حميد، وحميد ما هو قادر يطلع بيت بروحه ويخلي والدته بروحه، فكان يداري بين زوجته هذه سهام، هذه المعلمة مربية الأجيال مديرة المدرسة، وبين أمه اللي حملت فيه وتعبت عليه لين صار رجال وتزوج، فما يقدر يعني يخرب بيته، فيحاول يداري بينهم. كل ما صارت مشكلة، يا سهام تعوذي من الشيطان، هذه أمه، يا سهام أنت مرة فاضلة مربية، من هالكلام أنا ما أقدر أطلع. يعني ما تبي تطلع؟ لا والله ماني طالع. مشاكل بينه وبين زوجته. المهم وتمر الأيام ويحصل اجتماع مدراء المدارس، مدارس البنين ومدارس البنات في يعني المنطقة التعليمية مالتهم، متجمعين مدراء المدارس ويتعرفون على بعض. هذا مدير مدرسة الفلانية، هذه مديرة المدرسة الفلانية، عندهم توجيهات للسنة الدراسية الجديدة. ويشوفها مدير مدرسة ينقال له جاسم. جاسم هذا حاط عينه على سهام مديرة المدرسة ويحاول يتعرف عليها وكذا. لما خلص الاجتماع لحقها برا، مرحبا أستاذة سهام، يعطيك العافية، أنا جاسم مدير المدرسة الفلانية، وحبيت أتعرف عليك لأني أول مرة أشوفك في الاجتماع، ومن هالكلام هذا تبادلوا الأرقام بما أنهم مدراء مدارس، فيصير بينهم تعاون يعني في التعليمات في الأوراق في كذا. مالكم بالطويلة، كان الوضع طبيعي. راحت سهام لشغلها في المدرسة، وراح جاسم إلى مدرسته. بدأ عاد يوم ورا يوم، كل يوم الثاني جاسم رافع التليفون ومتصل على سهام. شوي شوي افهمت سهام ان جاسم حاط عينه عليها، فقامت تشكيله. هي تبيها من الله ان تشكي حق واحد. قالت لا أنا زوجي حميد يشتغل في التموينية ومن هالكلام، ومأذيني وأنا كارهته ومن هال، وتحاول تفضفض تقول لك كل اللي حصل من مشاكل بينها وبين زوجها. هذاك استغل الوضع، قال له اشتبين فيه، حسبي الله عليه، اشتبين فيه، خلي ولي تطلقوا منه وكذا، اتطلق منه بعد هالعمر وكذا. قال له تطلقي وانا اخذك، يبقى انا احبك، وانا صراحة فرصة اني اقول لك الحقيقة، انا من شفتك بالاجتماع وانا حبيتك، فيا ريت والله تطلقي منه انا اخذك ثاني يوم. اكيد يا جاسم، اكيد يا بعد عمري يا سهام، خوش مدراء مدارس. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، قالت حق جاسم أبيك تساعدني، بروح أرفع قضية في المحكمة علشان أتطلق من زوج حميد. قال أفعليك، أنا أعرف محامي وأنا أعرف لي واحد يشتغل في المحكمة ومن هالكلام. وفعلا راحوا المحكمة، يوم يومين ثلاثة، رتب الأوراق، ارفع القضية، أول جلسة ثاني جلسة، رفض القاضي تطليق سهام من زوجها. طبعا خلاص سهام رجعت بيت أهلها واعتزلت زوجها، تبي ترفع قضية، وجابوا الزوج اللي هو حميد. قال على أي أساس هي تبي تطلق مني يا حضرة القاضي؟ ما في شيء يستحق الطلاق، تقول لي اترك امك يعني اسكن مكاني بروحي يعني وخلي امي. القاضي قال لها هذه هي المشكله اللي بينكم؟ قالت اي نعم، انا صراحه ما اتحمل والدته. رفض القاضي دعوى الطلاق، قالها ما تطلقين، مو بكيفك، شنو كل وحده تبي تطلق بمزاجها؟ لا، لازم في اسباب. احنا ما نساعدكم والله تهدون هالبيوت وهالاسر علشان والله مزاجك تبين ولا ما تبين، تضربين راسك في الحيط. في سبب اوكي، صحيح ان الطلاق حل لبعض المشاكل، رب العالمين وضع حل، لكن ما هو موضوع مزاج. مالكم بالطويلة رجعت سهام معصبة ومضايقة من المحكمة انها ما طلقتها، وكلمت جاسم، ها يا جاسم انا تبهذلت في المحاكم، ابيهم يطلقوني من حميد، ماني قادرة. قالت له جاسم انت تحبني ولا لا؟ قال احبك، تزوجني اذا افتكيت وخلصت من حميد؟ قال لها والله لا تزوجك. قالت له بشرط، مثل ما انا ضحيت بزوجي انت تضحي وتطلق زوجتك. قال لها اكيد هذا شيء منتهي منه. قالت زين، انا ابيك تخلصني من زوجي حميد باي طريقه. قال لها يعني شلون؟ قالت له افهم، باي طريقه ان شاء الله تذبحه. قال ذبح انا وين الذبح؟ بس انت متاكده من الكلام قاعد تقولينه؟ قالت ايه متاكده. قال لها اجل انا بشوف لي واحد ممكن انه هو اللي يقوم فيها المهمه هذه ويريحنا من حميد ويصفى لنا الجو ونتزوج. قالت له شوف. قال لها اوكي. جاسم هذا مدير المدرسه عنده واحد من اولياء الامور يعرفه ويعرف بعض التفاصيل الخاصه في حياتهم. شنو قصته هذا؟ هذا الشخص اخوه عسكري ايام داعش ما داعش تم قتل اخوه، وهذا المسكين متضايق ويدور، لأنه راح دمه هدر، ما هو عارف من اللي قتل أخوه بالتحديد. قالوا له داعش، منو داعش؟ ما حد يعرف، وترى كلنا ما نعرف داعش هذول شون جو وشون راحوا، قسم بالله ما حد يعرف. ناس تقول كذا وناس تقول كذا كأنهم شبح دشوا وطلعوا. هذا أكبر دليل على أن السالفة كانت يعني لعبة منظمة لدمار الشعوب. ما لكم بالطويلة، هذا يدور منو اللي في داعش، لأن كان في بعضهم منهم عراقيين يعني بعضهم، ومنهم خليجيين ومنهم عرب ومنهم كل دول العالم، كانوا منهم ناس من أوروبا يا رجل كانوا في داعش اللي طلعوا وشفناهم. فهذا مسكين حس أن دم أخوه راح هدر، يبي يعرف منو اللي قتل أخوه عشان يقتله بعد ما اختفوا هذول داعش وكذا. هم اختفوا يعني ابعدوا عن مناطقهم، ما اعرف. استغل جاسم اللي هو مدير المدرسة السالفة هذه، توقعوا ايش سوى؟ كلم ولي الامر، قال له شلونك، شو الاخبار؟ طيب. قال هلا حياك الله. هذا ينقال له حامد. حامد ابيك موضوع بعد المدرسة، أبيك تمرني البيت، عندي لك موضوع جدا مهم. قال له حاضر ما في مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. العصار المغربية، ويجي هذا حامد ولي الأمر إلى بيت مدير المدرسة اللي هو جاسم. هلا حياك الله، تفضل وكذا، شاي قهوة. سم يا أستاذ، آمرني، شنو في شيء؟ قال لا لا لا، أنا أصلا بخدمك. قال له شنو، بشنو تخدمني؟ قال أنت مو تدور على اللي قتل أخوك العسكري اللي من هذول اللي قالوا من داعش وكذا؟ قال له إيه. قال أنا أعرفه. انصدم حامد، قال تعرفه؟ أنت تعرف اللي قتل أخوي العسكري؟ قال إيه أعرفه أنا. قال منو؟ تكفى قول، أدور عليه بشرب من دمه. قال اهدى شوية حامد، اهدى، أنا بجيب لك المعلومة ولا تخرب الدنيا علشان تقدر تأخذ ثارك. قال السم قول لي بس. قال هذا واحد ينقال لحميد، والحين حميد هذا يشتغل في الإدارة التموينية. قال أنت اشدراك؟ اشدراك أن هذا اللي هو حميد هو اللي قتل أخوي وكان عسكري أول بداعش؟ قال لا، أنا أقول لك ليش. هذا زوجته ينقال لها سهام، سهام هذه بنت خالي، وهي عارفة القصة كاملة وعارفة سالفة حميد يوم دش مع داعش وشلون ذبح أخوك، والحين هذا وظيفته اللي في التموينية تمويه علشان الناس ما تكتشفه، لكن هو اللي قتل أخوك. أنا حبيت هني حامد انجن، أبروح له أبذبحه قال أنا ساعدك. قال شلون تساعدني؟ قال له أنت الحين شلون تقدر تأخذ ثارك منه؟ قال لازم أقتله. قال لا تفضح نفسك يا حبيبي، اقتله بدون ما أحد يدري. قال أجل لازم أدبر له سالفة. قال أدبر له، كم يكلف أنا أدفع لك، راح أعطيك مقدم والباقي بعد ما تخلص من قتله. قال زين، بس لك سؤال يا مدير المدرسة يا جاسم، أنت شنو الهدف؟ يعني شنو راح تستفيد إذا أنا قتلته؟ وليش يعني أنت متحمس للموضوع أكثر مني؟ قال لأن مصلحتنا واحدة، أنت قتله لأن قتل أخوك، وأنا أبي يموت علشان بتزوج بنت خالي. هذا أنا كانت معاي قصة حب، لكن هذا تزوجها وخرب علي وأنا حاقد عليه. قال لما دام مصلحتنا واحدة أنا راح أنفذ الاغتيال. قال أوكي. فعلا هذا حامد راح ويفكر بالطريقة وكذا، رجع بعد يومين ثلاثة حق جاسم قال له أبي 14,000 دولار. قال له حاضر، بس الحين بعطيك 4,000 دولار، ولما تخلص أعطيك 10,000 دولار. قال له تم. ليش؟ قال له بشتري لي موتر اللي هو السيكل أو الدراجة النارية، وبشتري لي سلاح، وبضبط الأمور عشان بقتاله. قال له روح توكل على الله، روح كفو، رد حق أخوك. قال جزاك الله خير، أنت ما قصرت. ويطير حامد. حامد سوى الحين السيكل أو الدراجة النارية أسهل وسيلة للهروب، سريعة ومثل الطلقة وكذا، تقدر تقتال واحد. وهذا حصلت كثير، في ناس استخدموها في عمليات الاغتيال. فلذلك حامد قام يدور واحد يعني من أهله، من جماعته، من ربعه، يعرف يسوق الدراجة النارية هذه الموتور. فشاف له واحد فغير، قال له أنت شلونك بالدراجة وكذا؟ قال أفو عليك فنان، ليش؟ قال أشوف أخذك الحين السوق واشتري لك أحسن دراجة، أحسن موتور يعجبك أخذه، والحين أسجله باسمك. استانس هذا، قال زين ليش؟ مقابل شنو؟ قال مقابل انك تساعدني اني اقتل اللي قتل اخوي. شو السالفة؟ قال هذا قاتل اخوي، واخوي عسكري وكان يدافع عن الوطن، وهذا اقتله ايام ما كان من ربع داعش وكذا. متأكد؟ قال لا اعرفه عدل ومتأكد. قال لا عفو عليك حاضر، هذا انا اعتبره واجب وطني. وفعلا يروح مع السوق ويشتري له ماتور ويسجله باسم اللي يقوده هذا. قال أبد، الحين أي وقت تبيني يا حامد اتصل علي تلقاني عندك، وقت ما تبي ننفذ الجريمة. قال لا أوكي. راح قام حامد واتفق مع جاسم اللي هو مدير المدرسة أنه يدلي وين أي فرع يداوم في الإدارة التموينية. قال هذا الإدارة. يوم راح حامد راح حق حميد اللي يبي يقتله، اللي هو زوج مديرة المدرسة سهام. ليش راح له؟ راح له يبي يتعرف عليه، يبي يتأكد ان هذا هو، ويتأكد من شكله علشان خايف انه يقتل واحد ثاني بالخطأ او يخرب الدنيا. فقال خلنا اروح اتأكد. فدخل عنده، السلام عليكم، انت حميد؟ حميد فلان فلان فلاني. قال اي نعم، حياك الله. امر؟ قال لا والله أنا ناس من جماعتك دازيني عليك علشان تخلص لي معاملتي التموينية وكذا. قال لي ابشر حاضر حياك الله اقعد استريح. يقول قعد وشرب معاه شاي وطاء وحامد يطال حميد بحوق مع ان حميد المسكين ما يدري ايش السالفه وقام وفزعل وخلص له وكذا وسوى له معامله وسوى وعطاه تموينيه ومن هالامور هذه. قال له يلا مع السلامه مع السلامه مشى. اليوم الثاني المتفق معاه ان جاسم يتصل على سهام تبلغه اول باول متى يطلع زوجها حميد من البيت. تبلغه ان الحين طلع حميد. يقوم هذا جاسم يتصل على حامد ترى حميد توه طلع من البيت روح له. وحامد قاعد مع اللي يقود له الموتور وبيد السلاح ومنتظرين الإشارة. قام اتصل جاسم عليه قال له اسرع يا حامد ترى حميد اللي قتل اخوك تو طالع من البيت رايح عنده معاملة في المكان الفلاني. قال له تم. وفعلا يروحون ويطاردونه ومر من عنده بالدراجة وتأكد انه هذا هو نفس الشخص. فانتظروا لين وصلوا الى اشارة مرور. دائما اشارة المرور في بعض المجرمين يستخدمونها في تنفيذ عمليات الاغتيال. ليش؟ السيارات كلها واقفة فاذا هرب صاحب الدراجة النارية من الصعب انك تطارده او يقدر يفلت يعني ويهرب من الموقع. فعلا وقفوا في احد اشارات المرور وعلى طول ويقوم حامد وينزل من الدراجة ويتوجه إلى سيارة حميد ويطلق عليه النار أفرغ الرصاصات فيه لين تأكد أنه مات. ركب مع صاحبه على الماتور وطاروا من الموقع ولا أحد قدر يعرف هذول منه. طبعا كاميرات المراقبة صورت المشهد وصورت اللي هو الموتور السيكل وصورت جريمة الاغتيال لكن ما عرفوا وجيه هذول منه. راحوا وحضروا رجال الأمن ورفعوا الجثة وانقلبت الدنيا. منو له مصلحة في قتل حميد موظف الإدارة التموينية؟ على طول استدعوا زوجته سهام. تعال يا سهام يبا زوجك انقتل. قامت تلطم أبو عيالي ويا حسرتي ويا لازم هالفيلم هذا في كل قصة دائما المجرم يقوم يولول علشان يضيع رجال الأمن. فعلا قامت تبكي وتلطم حالتها حاله. ما يخالف يا اختي سهام طولي بالك قولي لنا حميد عنده عداوات مع احد؟ قالت لا متاكده يا بنت الحلال مني منك. قالت بالعكس اخلاق وطيب والناس كلها. قالوا احنا هذا المستغربين منه كل ما نسال احد معاه في العمل جيرانكم من جماعته الكل يمدح في اخلاق حميد فالموضوع تصعب علينا. قالت والله ما أدري اسألوا أم حميد. قالت الله يرحمه بالعكس بار فيني وأخلاق ويحبني ويحب زوجته حتى أنها كانت زعلانة وراح رجعها مرة ثانية ومن هالكلام. مالكم بالطويلة ما حد قدر يعرف منو اللي قتل حميد. راحت الأيام وجدت الأيام وفعلا بعد 9 أشهر وتزوج سهام مديرة المدرسة من جاسم مدير المدرسة اللي نظموا عملية اغتيال حميد الله يرحمه. وتزوجوا وعاشوا في قصة حب لكن ما طولت يومين. ايش صار يا أبو طلال؟ حب على حرام ما يدوم أبدا. اكتشفت سهام ان جاسم مدير المدرسة كان يضحك عليها قبل لا يتزوجها. جاب له ورقة طلاق مو كانوا متفقين كل واحد يتخلص من اللي عنده. ايه يتخلص من زوجها وهو يتخلص من زوجته. فجاب له ورقة طلاق زوجته. اطلعت ورقة الطلاق كان مزورها مسوي لها فيلم وانه اصلا لا طلقها ولا شيء. قامت زعلت سهام وصارت مشاكل بينها وبين جاسم وصلت لمركز الشرطة بعد ما اعتدى جاسم على سهام. طبعا مهما يصير بينهم أو مهما يعتدي عليها تروح تشتكي انه ضربها لكن مستحيل تجيب طاري سالفة زوجها الأولاني حميد، لأن إيه وياه راح يروحون ملح، لذلك يعني اشتكيت وكذا. أحد رجال الأمن في منطقة المعامل اللي حصلت فيها الجريمة، واللي بعد 9 أشهر جتهم سهام مع زوجها اللي هو جاسم تشتكي عليه نطاقها، تذكر قال أنت مو مديرة المدرسة اللي زوجك حميد اللي مات قبل 9 أشهر اللي واحد اغتاله بسيكل وكذا؟ قالت إيه نعم. فقال ها ماشي. أني استغرب، قالوا يعني واحدة زوجها مغتالينه قتل، يعني ما هو وفاة طبيعية، مقتول قتل ومجهول القاتل وتزوج بعد 9 أشهر، يعني الموضوع في إنه. المهم حط الموضوع في باله، والضابط فعلا ذكي، يعني لو زواج يعني كان بعد وفاته بشكل طبيعي تقول يعني بعد 9 أشهر هم غريبة لكن مبلوعة يعني، أما مقتول قتل فيها إنه. قام يفتح ملف قضية مقتل حميد، قام يدور بهالملف وكذا، فاستدعى سهام يسألها ها سهام ما تشتبهين بأحد اللي قتل زوجك الأولاني؟ قالت لا والله والموضوع خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل. قال لا حسبي الله ونعم الوكيل على عين وراسي، لكن احنا ملف القضية لم يغلق الى الان على فكرة، فقولي لنا اذا اشتبهت باي احد بلغينا. قالت ان شاء الله اكيد. قال لها زين انا بسألت سؤال، عفوا يعني ما يخالف سامحيني، متى تزوجتي جاسم؟ قالت لا ما طولت، صار لي ها كم يوم وبسم الله على طول اختلفته. قالت لا لان يعني تزوجني على أساس أنه لازم يطلق زوجته وكان يضحك علي أنه مطلقها وكذا. قال لها العلاقة اللي بينكم كم صار لها؟ قالت لا أنا أعرفه من زمان لأنه مدير مدرسة وأنا مديرة مدرسة، فبعد ما عرف أن زوجي توفى وكذا تقدم لي. قال لها ماشي، أعطينا رقم تليفونك وأعطينا رقم تليفون زوجة جاسم علشان إذا في شيء نستدعيكم. قالت له أوكي، أعطيتهم الأرقام ومشت. قام رجل المباحث واستعلم عن رقم جاسم ورقم سهام، هل كان في بينهم اتصالات سابقا؟ المصيبة اللي اكتشفها إن قبل مقتل حميد كانت عشرات الاتصالات بينهم. هني قال لا السالفة مخطط لها. اكتشف في رقم ثاني كله يتصل عليه جاسم، عشرات الاتصالات بنفس اليوم اللي انقتل فيه حميد. طلع رقمه ولا هذا ولي الأمر، امسكه تعال حبيبي انت شنو علاقتك بجاسم؟ قال لهم اي جاسم؟ قال جاسم مدير المدرسة. خاف شوي قال لا ما في شيء ومن هالكلام. قالوا له ها ماشي، احنا استعلمنا عن رقم تليفونك ولا في نفس اليوم انت تتصل على واحد، منو هذا؟ قال له هذا صديقي وكذا، اعطوه الرقم. قال ايه هذا صديقي فلان. قالوا جيبوه. يوم جابوه ولا هذا جايهم على سيكل على ماتور ويمسكونه من افاه، هم بروحهم مشتبهين مجرم عنده ماتور. لا والمصيبة الماتور مميز من الجدد هذول اللي عليه كفرات وكذا، يوم شيكوا وطلعوا الكاميرات ولا مطابق للماتور اللي جاي فيه رفيج ولي الأمر. امسكوهم ثيناتهم. حبيبي شنو بينك وبين جاسم؟ تكلم ولا قسما بالله لننفضك نفض الحين، تكلم. المهم مني ومنك اضغطوا علي، قال أنا بعترف، لا تمدونيتكم ولا تطقوني ولا تودوني اللي هي البحث الجرائم النفس أو جرائم القتل. قالوا لا تكلم يلا. قال يبا أنا أصلا اللي سويته كله إني قتلت قاتل أخوي، هذا قتل أخوي وأخوي عسكري كان يحمي البلد، واللي سويته أنا أصلا مو فقط إني أخذت ثاري لكن أخذت ثار البلد كذلك. قال له أنت وين رايح يا الأثول يا الحمار حشاكم يا الغبي؟ أنت قتلت منه؟ قال حميد اللي كان يشتغل في التموين، هذا اللي قتل أخوي. قالوا له من اللي قال لك؟ حميد هذا طول عمره مدني ومعروف وأخلاق وإحنا نعرفه ونعرف سجله المدني ونعرف أهله وجماعته كلهم، سوينا بحث عنه صار لنا 9 أشهر. أنت من قال لك إنه كان مع داعش؟ قال والله ما أدري، يعني شلون يعني؟ قالوا له أنت شفته لما قتل أخوك؟ قال لا. في أحد شافه بعينه لما قتل أخوك؟ قال لا. قال أجل من اللي قال لك؟ قال لي، قال لي مدير مدرسة اسمه جاسم. أهلا وسهلا جاسم، اللي قال لك؟ إيش قال لك؟ قال إن زوجة حميد اللي هي سهام مديرة مدرسة كذلك تصير له بنت خالة، وهو يحبها ويبي يتزوجها، وهي اللي قالت له أن حميد قتل أخو حامد. قال أنت غبي، يلث ولي يضحكون عليه كلمهم ويستدعون مدير المدرسة جاسم. تعال يا الحبيب، شلون تضحك على الولد اللي انقاله حامد وتقول له حميد هو اللي قاتل أخوك؟ انصدم، قال لا مو صحيح الكلام. قالوا جيبوا حامد، ويدش حامد عليه، يا ابن الكذا يا ابن الكلا تضحك علي، وخليتني اقتل واحد احسب انه هو اللي قاتل اخوي، انت ما تخاف الله، انت كذا انت. قال حبيبي الكلام هذا ما ينفع، ليش سويت كذي؟ قال والله هذا كله بتنظيم وطلب من سهام، انا احبها وهي تحبني والعشق لايق علينا، وقررنا ان نتخلص من حميد ونتزوج، ولقينا خطة ان التخلص منه بعد المحكمة ما رفضت انها تطلق سهام. لقينا هالأثول هذا حامد، وقلنا له ان حميد هو اللي قتل اخوك، وعطيناه فلوس، عطيناه تقريبا 14,000 دولار، 4,000 مقدم و10,000 بعد ما انهى القضية واشترى فيها السيكل والسلاح. ترى هالفلوس هذه مو مني، من سهام، علشان حامد يقتل لها زوجها. ناتوا سهام وانهارت سهام واعترفت بكل شيء. مالكم بالطويلة، تم الحكم على حامد الأثول هذا بالإعدام لأنه قتل حميد، وحكموا على مدير المدرسة جاسم ومديرة المدرسة سهام بالسجن 25 سنة. أما اللي كان يقود السيكل اللي هو الدراجة النارية خذ جزاء 15 سنة، لأنه أصلا كان يعني مستغفل في القضية عبالة أنه مسوي خير. وهني انتهت قصة جريمة غريبة عجيبة. هذا نهاية سالفتنا، ولا تنسونا الله يبيض لوجيهكم باللايك والاشتراك، لأني فعلا أتمنى أني أكون على تواصل معاكم. وفي أمان الله، مع السلامة.